السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في شروط الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قوله: ومنها ستر العورة. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة هي ما يستقبح ظهوره، العورة هي ما يستقبح ظهوره. وقيل بأن العورة هي السوأتان الفرجان المغلظان، وقيل العورة على حسب السياق. ولذلك المرأة يطلق عليها عورة في اصطلاح الفقهاء مجازا، وكذلك البيوت يطلق عليها عورة إذا كان الإنسان يخشى على أهله أو كانت لها منافذ، سمى عورة. والمقصود بأن العورة بحسب السياق، بحسب السياق. والدليل على شرطية ستر العورة في الصلاة قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض هي المرأة البالغة، الحائض هي المرأة البالغة، لأنه مر معنا بأن البلوغ يعرف بعلامات بالنسبة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة وهي الحيض، والمقصود هنا البالغ. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي معنا، ونشير إلى أنه من كمال الزينة واللباس، وليس هو شرط من شروط صحة الصلاة على الصحيح. إذن الأدلة كلها متضافرة على مشروعية ستر العورة، وعلى أنه شرط من شروط صحة الصلاة، وعلى أنه شرط من شروط صحة الصلاة. وهناك فرق بين عورة الرجل وبين عورة المرأة وبين عورة الصغير. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون العورة إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة الغلام الذكر الباء من 7 سنين إلى 10، هذه عورة مخففة. عورة الغلام الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، وهي الفرجان، وهي الفرجان السوأتان، هذه تسمى عورة مخففة. ولذلك لو صلى الطفل الصغير وهو كاشف فخذة فصلاته صحيح، فصلاته صحيح. وأما العورة المغلظة فهي عورة المرأة، فبدن المرأة كله عورة، بدن المرأة كله عورة. كذلك الجارية البالغة، يعني جميع النساء فهي عورة، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء إلا الوجه على المذهب، والكفان على قول الجمهور، على قول الجمهور، والكفان والقدمان على قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما العورة المتوسطة فهي عورة الذكر البالغ والأمة، سواء كانت أمة أو مبعضة، فهي ما بين السرة والركبة فيما يتعلق بالصلاة، ما بين السرة والركبة، يعني السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالنسبة للعورة ينظر إليها من طرفين: الطرف الأول فيما يتعلق بالصلاة، والطرف الأول فيما يتعلق بالنظر. ولذلك يختلط على كثير من الناس مسألة العورة، فيخلطون أحكام النظر بأحكام الصلاة، وهذا غلط. فلا بد أن نعلم بأن أحكام النظر غير العورة في أحكام النظر غير العورة في أحكام الصلاة. ولذلك سنبحث إن شاء الله إن يسر الله في أبواب النكاح مسائل النظر، أحكام النظر. أما هنا فالعورة في باب إيش؟ الصلاة، يعني شرط من شروط الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة. ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني بشرة العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها. إذن ضابط العورة ما هو؟ هو اللباس الذي لا يصف البشرة، اللباس الذي لا يصف البشرة، يعني لون البشرة، لون البشرة حيث يظهر لون البشرة. أما حجم الجسم أو العورة فهذا لا يؤثر على العورة، لا يؤثر على ستر العورة. فلو لبس لباسا ضيقا حجم جسمه، مثلا حجم جسم الذكر بحيث أنه بدت تفاصيل العورة من وراء هذا اللباس من دون أن تظهر البشرة، فإن الصلاة صحيحة ويعتبر قد ستر عورته. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب الذي لا خلاف فيه. وأما وهناك قول آخر بأنه إذا حجم العورة بحيث أنها ظهرت تفاصيل العورة، قالوا فإن هذا لا يكون سترا للعورة، والصواب الأول. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها. فلو لبس لباسا سميكا أو لبس ثوبا من زجاج أو من بلاستيك مثلا غليظ فيصف البشرة، فما الحكم؟ لا تصح الصلاة. لماذا؟ وذلك لظهور العورة، لأنه ما يصدق عليه أنه ستر عورته، ما يصدق عليه أنه ستر عورته. إذن الضابط في ستر العورة هو اللباس الذي لا يصف البشرة، مقصود لون البشرة، لون البشرة. ولذلك تجد الآن بعض الناس هدانا الله وإياهم، لا سيما الذين يلبسون اللباس الأبيض الخفيف ويلبسون تحته سروالا قصيرا فيظهر نصف الفخذ، بحيث أن الإنسان إذا رأى لون البشر، لون البشر، ويتساهلون في هذا، تساهلون في هذا، فهذا لا يصح فيه، لا تصح الصلاة بمثل هذا اللباس. فلا بد أن يستر عورته. فإذا لبس لباسا خفيفا مثلا وجب عليه أن يلبس سروالا يستر ما بين السرة والركبة. قال رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. الآن شرع في ذكر أنواع العورات، ذكرت لكم بأن أنواع العورات ثلاث: مخففة، مغلظة، ومتوسطة. بدأ الآن المصنف بذكر النوع الثالث وهي المتوسط. قال: وعورة رجل يعني ذكر، وأمة يعني مملوكة، وأم ولد. من هي أم الولد؟ من هي أم الولد؟ هي الأمة التي تزوجها سيدها، تزوجها مش تسرى بها. في فرق بين التسري وبين الزواج. الزواج كيف؟ الزواج بعقد، يعني تزوجها فاستولدها، فتصبح أمة ما دام سيدها حيا، لكن تسمى بأم ولد. فإذا مات عتقت بموته، بمجرد موته تعتق، بمجرد أن يموت سيدها الذي استولدها فإنها تعتق. قال: ومعتق بعضها. معتق بعضها يعني هي أمة لكن عتق بعضها، عتق نصفها أو ربعها، مثلا دفعت مثلا نجوم لعتقها، دفعت نصف المبلغ وبقي نصف الآخر، فيقال بأن مبعضة، مثل العبد المبعض والأمة المبعضة. قال: من السرة إلى الركبة، يعني عورة هؤلاء من السرة إلى الركبة. هذا في أي باب؟ انتبهوا، ها بعض الناس ينام وبعدين يستيقظ يقول ها كيف من السرة إلى الركبة؟ أي من السرة إلى الركبة في أبواب الصلاة، في أبواب الصلاة. المذهب إلى أن السرة والركبة ليستا من العورة، وهناك رواية إلى أن السرة من إلى أن السرة إلى أن الركبة من العورة، أما السرة فليست من العورة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن العورة من السرة إلى الركبة، فيدخل في هذا السرة والركبة، فيدخل في هذا السرة والركبة. والقول الثاني أن العورة من السرة، يعني من تحت السرة إلى آخر الركبة، فتكون العورة من حدود السرة إلى آخر الركبة. القول الثالث وهو الصواب بأن العورة ما بين السرة والركبة، وذلك للنص الوارد في تحديد العورة ما بين السرة والركبة، فلا تدخل السرة ولا الركبة في العورة. فمن صلى وعليه سروال لا يغطي الركبة ولا السرة فإن صلاته صحيحة. لو صلى الذكر وعليه إزار أو سروال مثلا يظهر فيه السرة وتظهر فيه الركبة فالصلاة صحيحة، مثل ما يفعل الآن بعض الشباب الذين يلبسون ألبسة رياضية يظهرون شيء من الركبة، إما الركبة كاملة أو نصف الركبة. ما حكم صلاتهم؟ صحيح. لماذا؟ لأن الركبة ليست من العورة. وبالنسبة للأمة وأم ولد، هكذا باتفاق أهل العلم أن عورة المرأة، عورة الأمة وأم الولد والمعتقة في أبواب الصلاة من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. فلو ظهر شيء من بدنها، لو ظهر شيء من بدنها كشعرها مثلا أو شيء من بدنها، فصلاتها صحيحة على المذهب. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، ممن له عناية بهذه المسألة، قالوا بأن الأمة كالحرة، الأمة كالحرة، لأنها تشتهى كما تشتهى الحرة. حتى إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه تكلم على مسألة الإماء التركيات وقال لا يمكن أبدا أن يقسن بغيرهن، حتى إنه قال يؤمرنا بتغطية شعورهن وأبدانهن، وذكر بأن العبرة في النظر هو خشية الافتتان، خشية الافتتان. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، كل الحرة عورة إلا وجهها، هذه العورة المغلظة وهي عورة المرأة، فالمرأة بدنها كله عورة إلا وجهها، هذا هو المذهب. وفي رواية وجهها ويديها، وجهها ويديها، فاليدان ليستا من العورة. وفي رواية أيضا للإمام أحمد أن قدميها ليستا من العورة، وهو مذهب أبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الشيخ محمد ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا اختار هذا، قالوا بأنه لا يصح عندنا دليل على أن القدمين ليستا، على أن القدمين من العورة، لا يصح دليل. وقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهن يصلين بثيابهن في البيت ويظهرن القدمين والكفين، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، مع توفر الدواعي وهي كثرة الصلاة، كثرة الصلاة. وما ورد في ذلك لا يصح من جهة الإسناد، مثل حديث أم سلمة، مثل حديث أم سلمة، فهذا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا عليها رضي الله عنها. وهذا هو الصواب فيما يظهر لي، بأن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وأما القدمين فكما ذكرت لكم جمهور العلماء على أنهما من العورة، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام إلى أن القدمين ليستا من العورة، ليستا من العورة. وبعض العلماء يفرق بين ظاهر القدم وباطن القدم، فيقول بأن ظاهر القدم من العورة وباطن القدم ليس من العورة، لأنه يظهر غالبا إذا سجدت، فإن باطن قدميها يظهر. والاحتياط بالنسبة للمرأة أن تغطي قدميها، هذا هو الاحتياط، أن تغطي قدميها. وعندنا قاعدة مهمة في الشريعة أن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك ينبغي للمرأة أن تصلي في ثوب طويل أو ملاءة طويلة أو عباءة طويلة تغطي فيها القدمين. لكن لو ظهر في الصلاة فإننا لا نحكم على صلاتها بالبطلان، بخلاف ما لو إذا ظهر شعرها متعمدا، لو أظهرت شعرها متعمدا في الصلاة ما حكم صلاتها؟ باطلة. لماذا؟ لأن بدن المرأة كله عورة إلا وجهها بإجماع أهل العلم، والخلاف في الكفين والقدمين، وكل الحرة عورة إلا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين، وكل الحرة عورة إلا وجه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا. الدرع هو الثوب الطويل، وأما الخمار فهو ما تلفه على رأسها، فالدرع إذا ورد في لباس النساء المقصود به الثوب الطويل، كل ثوب طويل ثم درع. وأما الخمار فهو ما تلفه على رأسها بحيث يغطي شعر رأسها وعنقها أيضا. قال: وتستحب صلاته في ثوبين. يعني يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين. ما معنى الثوب؟ الثوب هو كل لباس يلبسه الإنسان، فالقميص يسمى ثوبا، والبنطال يسمى ثوبا، والإزار يسمى ثوبا، والرداء يسمى ثوب، هذه الغترة تسمى ثوب، الطاقية هذه تسمى ثوب، يعني في اللغة كل هذا يسمى ثوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد هنا ماذا أراد بالثوبين؟ الإزار والرداء، لأن هذا هو غالب لباس الناس قديما، كان يلبسون الإزار ويلبسون الرداء. قال: وتستحب صلاته، يعني يستحب أن يأتي بالصلاة بلباس كامل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هنا قدر زائد على ستر العورة. لماذا؟ لأن قلنا بأن العورة بالنسبة للذكر البالغ ما هي؟ هي ستر ما بين السرة والركبة. طيب لباس الإزار وما سوى ذلك هذا من كمال الزينة، خذوا زينتكم. إذن ربنا جل وعلا أمر بقدر زائد على ستر العورة، وهو أخذ الزينة الكاملة، قال: وتستحب صلاته في ثوبين. طيب لو صلى في ثوب واحد ساترا به عورته فإن الصلاة صحيحة، فإذا كان قادرا على الإزار فقد ترك المستحب، وإذا كان غير قادر فهو معذور. قال: ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ويجزئ ستر عورته في النفل. الآن المصنف رحمه الله تعالى يفرق في صلاة الرجل ما بين النفل والفرض في قضية ستر العورة. أما في النفل فقال: يجزئ ستر العورة، بمعنى أنه إذا أراد أن يصلي النفل فإنه يستر ما بين الركبة والسرة، قال يكفي هذا. وأما في الفرض فيجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، وأن يستر أحد عاتقيه وجوبا، لما صح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، وفي لفظ: وليس على عاتقه بالإفراد، واللفظ الآخر بالتثنية: وليس على عاتقيه شيء. فالحنابلة يذهبون إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الفرض، ويرون أن من كان قادرا على ستر أحد عاتقيه ولم يفعل فإن صلاته باطلة. هذا هو المذهب، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحملوا النهي على التحريم، والتحريم والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد. النهي يقتضي الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه، في لفظ: على عاتقه شيء، فقالوا: لا، يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، يعني لو ستر أحدهما فصلاته صحيح، ولا يلزم من ذلك ستر العاتقين. هذا هو المذهب، وهو من المفردات، جمهور العلماء والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجب ستر العاتقين لا في الفرض ولا في النفل. وأما هذا الحديث الصحيح فحملوه على ماذا؟ على الاستحباب وعلى كمال الزينة، قالوا هذا لكمال الزينة، لأن العاتقين ليس من العورة، لأن العاتقين ليس من العورة، ولذلك قالوا بالاستحباب. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بأن النهي الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. والذي صرف عفوا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة، والذي صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لا يجد الذي يجد ثوبا، قال يلتحف به فإن لم يجد، يعني ضاق عليه، قال فليتزر به. والاتزار به يكون أين؟ في المنطقة التي بين السرة إلى الركبة، فيبقى كتفيه مكشوفتين مكشوفتان. ولذلك هنا قالوا بأن النهي الوارد مصروف من التحريم إلى الكراهة بهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالالتحاف به فإن لم يجد أذن بكشف العاتقين أو المنكبين. ومن كمال اللباس أن يقوم الإنسان بين يدي ربه جل وعلا بأحسن الثياب، بأحسن الثياب. وأيضا مما يصرف النهي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان أحد ثوبيه على المشجب. ما معنى المشجب؟ المشجب هي عيدان توضع بهذه الطريقة لوضع الثياب عليه، مثل الشماعة الآن تعلق، كان قديما توضع عيدان بهذه الطريقة يوضع عليها الثوب. وصلى بإزار، فقال له رجل تصلي هكذا؟ قال نعم، حتى يراني أحمق مثلك، وفي لفظ جاهل مثلك. فدل فعل جابر رضي الله عنه على أن ستر العاتقين ليس واجبا في الصلاة، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، ذكرت لكم بأن هذا على الوجوب في المذهب، وأن من تعمد كشف العاتقين فإن صلاته باطلة في المذهب. أما الجمهور فيذهبون إلى ماذا؟ إلى السنية والاستحباب، وأنه من كمال الزينة. طيب، التفريق هنا بين الفرض والنفل هل عليه دليل؟ أولا عندنا قاعدة أن كلما جاز في النفل، كلما أن في عندنا قاعدة في مسألة الفرق بين الفرض والنفل، أن كلما جاز في الفرض، نعم، كل ما ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل، وليس كل ما ثبت في النفل فإنه يجوز في الفرض. هذه مهم. لماذا؟ لأن الشريعة وسعت في تحصيل النوافل ويسرت الأمر في ذلك. ولذلك أسألكم الآن، ما حكم القيام في الفرض؟ ركن، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران بن حصين صلي قائما، فمن صلى قاعدا من غير عذر فصلاته باطلة. طيب في النفل رجل قادر على القيام فأراد أن يصلي جالسا، ما الحكم؟ جائز، لكن على النصف من صلاة القائم كما سيأتي. طيب بالنسبة لاستقبال القبلة سيأتي معنا في الفرض، ما حكمه؟ شرط من شروط صحة الصلاة. وأما في النفل فليس شرطا، ها؟ في مثلا السفر إذا كان مسافرا أو راكبا مثلا وسيلة من وسائل النقل، سفينة أو طائرة أو دابة مثلا، يصلي إلى أي جهة. بالنسبة لصلاة النفل يجوز قطعها أم لا؟ يعني لو دخل الإنسان الآن في سنة ثم بدا له جاء شغل أو عمل أو أحب يرد على اتصال وقطع الصلاة، يجوز؟ يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه. أما الفرض فلا يجوز، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال أهل العلم هي صلاتكم، ولا تبطل أعمالكم، يعني الصلاة، صلاة الفرض، صلاة الفرض، وهكذا. فهناك فروق كثيرة. هنا قال أيضا في مسألة على المذهب بأنه يجوز كشف العاتقين في النفل ولا يجوز في الفرض، وذلك للتسهيل في أبواب النفل، وهذا ليس عليه دليل حتى على مذهب الحنابلة، ليس عليه دليل، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسهل في النفل في مسألة اللباس، والله تعالى أعلم. على العموم نحن قلنا بأن الأصل أن الصواب في مسألة ستر العاتقين في الصلاة عموما ما هو؟ الاستحباب، لأنه من كمال الزينة. طبعا من كمال الزينة طبعا أن يصلي الإنسان بثوب نظيف وبثوب جديد، وأن يقف بين يدي مولاه جل وعلا. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وهب غلامه نافعا ثوبين، فرآه يصلي في أحدهما، فقال له يعني أرأيت لو دخلت على أحدهم بهذا الثوب يكون ذلك من المروءة أو نحوها؟ فقال لا، قال كذلك أنت بين يدي ربك. فأراد ابن عمر أن يؤدب غلامه في قضية اللباس، وهذا حقيقة ممكن نقوله الآن مع كثير من الناس سيما الشباب وأيضا كبار السن هدانا الله وإياهم، في قضية لباس أن يأتوا الصلاة بلباس النوم مثلا، لباس النوم. بعض الناس الآن تجده يأتي الصلاة بلباس النوم للأسف، وبعض الشباب يأتي بثياب عجيبة، يأتي ببناطيل وألعاب وثياب رياضية مثلا، ويأتي بقمصان عليها صور وتصاوير وألوان كتابات، وهذا لو قيل له تستقبل به ضيفا قال لا، تحضر فيه مناسبة يقول لا، عيب، ما يمكن، أخجل ومستعد أن يقف بين يدي الله جل وعلا بمثل هذا اللباس. لذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب. ذكر لي أحد المشايخ يقول بأن أنا كنت إذا رحت للمسجد أرمي العقال، يقول أضع العقال في البيت، يقول على هذه الطريقة، يقول أذهب هكذا. والشيخ اللي حدثني من عرف أهل البلد أن من كمال الزينة لبس العقال، يقول يوم من الأيام ليلة من الليالي استدعيت إلى يعني مقابلة شخصية كبيرة، يقول فرحت واشتريت عقال جديد واشتريت طيب ورتبت وضعي ونفسي، يقول حتى أقابل الشيخ، يقول سبحان الله، الله عز وجل قذف في قلبي مثل هذا الأمر. قلت عجيب، يعني أتساهل في الذهاب بين يدي الله وأقف بين يدي الله؟ يقول والله من تلك الساعة ما رميت العقال أبدا حينما أذهب إلى المسجد، بمعنى يعني يأخذ كمال الزينة. هذا ينبغي يتفكر فيه الإنسان، يعني لو وضع الإنسان له ثوب للصلاة يلبسه إذا ذهب إلى الصلاة ما يضره، خاصة ولا الحمد من فتح الله عليه وأغناه ويسر عليه، وش اللي يمنع؟ ما يمنع. فالمقصود بأن الإنسان يأخذ زينته في للصلاة، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم، يلبس أحسن الثياب وأجمل الثياب، وهو ذاهب إلى المسجد يعلم بأنه واقف بين يدي الله جل وعلا وتقدس. قال رحمه الله تعالى وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. وصلاتها يعني الحرة البالغة، الحرة البالغة. وصلاتها في درع، قلت ما هو الدرع؟ قبل شوي قلت لكم الدرع ما هو؟ الثوب الطويل. الدرع هو الثوب الطويل، والخمار هو الذي تلفه على رأسها، خمار الذي تلفه على رأسها وعنقها، هذا يسمى خمار. وملحفة هو الذي تلتحف به، مثل الجاكيت الآن، أو اللي تضع المرأة أحيانا يستر منطقة الصدر والبطن، هذا يسمى ملحفة. ويجزئ ستر عورتها، هذا كله مما يجزئ في ستر عورتها. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة على انكشاف العورة في الصلاة. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أعاد، من انكشف بعض عورته وفحش أعاد. ما ضابط الفحش هنا؟ العرف، بمعنى أننا نجتنب تقدير الموسوسين ونجتنب تقدير المتساهلين، لأن المتساهل أحيانا الشيء العظيم يجعله صغير، والموسوس يجعل الصغيرة عظيما. بعض الموسوسين عنده وسوسة عجيبة، الشيء البسيط يجعله كبير مرة، والمتساهل يقول لا ما فيها شيء، ثلاث ارباع الفخذ مكشوف يقول لا لا بسيط، هذا متساهل. والموسوس لو يعني خرم بسيط مثل ما يحصل، وهذا نواجهها مع بعض الموسوسين، يقول لما انتهيت وجدت ثوبي في خرم بسيط جدا من جهة الفخذ، ويذهب ويعيد الصلاة، هذا لا شك أنه بأنه وسوسة. والمقصود بأن من انكشف بعض عورته وفحش فإنه يعيد. على العموم هذه المسألة لا بد من ترتيبها. أولا، من تعمد كشف عورته في الصلاة فإن صلاته باطلة بالاتفاق. لو أن امرأة تعمدت الصلاة وشعرها مكشوف، قيل لها غطي شعرك، قالت ما في شيء، ما حكم صلاتها؟ باطل. ولو أن رجلا بالغا صلى ونصف فخذيه مكشوفتين، ما حكم الصلاة؟ متعمد في سراويل قصيرة، ها؟ مثل بعض السراويل الرياضية، يلبسها ثم يكشف عورته، يكشف نصف فخذة أو ربع فخذة مثلا، ويقال له يقول لا ما فيها شيء، ما حكم الصلاة؟ باطل، صلاته باطلة باتفاق أهل العلم، فإن من كشف عورته متعمدا فإن صلاته باطلة. هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. طيب، عندنا بنت عمرها 7 سنوات وتصلي وشعرها مكشوف، ما حكم صلاتها؟ صحيح. لماذا؟ لأن عورتها ما بين السرة والركب، عورتها ما بين السرة والركب، يعني الطفلة الصغيرة لو صلت مكشوفة الشعر صلاتها صحيح. طيب، عندنا ولد عمره 9 سنوات أخذه أبوه ولابس سروال رياضي قصير فقط، مطلع نصف الفخذ وصلى، حكم صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن عورته ما بين السرة عورته الفرجاني فقط، عورته الفرجاني فقط. طيب، النوع الثاني، من انكشف بعض عورته وكانت قليلة وكان قليلا وطال الفصل ثم سترها، فالصلاة صحيح، صلاة صحيح. امرأة تصلي وظهرت خصلة من خصال شعرها في الصلاة، خصلة من خصال شعرها في الصلاة، وبقيت ركعتين وهي طالعة ما انتبهت ثم غطتها بعد ذلك، ما الحكم؟ الصلاة صحيح. رجل الآن ما انتبه في الصلاة وبنطاله مشقوق من جهة الفخذ ولكنه بشكل يسير، ثم صلى ركعتين وهو على هذه الحال، فانتبه فغطاه بيده أو استعمل أي شيء، فإن صلاته صحيحة. القسم الثالث، إذا ظهر بعض العورة وكان كثيرا ثم كان الوقت قصيرا لستره، يعني رجل الآن ظهر جزء من فخذه وهو في الصلاة، بحيث مثلا بعض الناس يلبس بنطال أو سروال أثناء مثلا يكون سمين مثلا أثناء السجود ينشق، يحصل ولا لا؟ يحصل، فيظهر بعض العورة يظهر بشكل كبير، ثم في وقت يسير عالج هذا الأمر وستر عورته، ما حكم الصلاة؟ صحيح. أما إذا طال الفصل وكان القدر المكشوف من العورة كثيرا مع طول الفصل فإن الصلاة تبطل، وعليه أن يستر عورته وأن يستأنف صلاته. قال: أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. أو صلى في ثوب محرم عليه، بالنسبة للثياب المحرمة على الإنسان، إما أن تكون محرمة بأصلها، وإما أن تكون محرمة بوصفها، وإما أن تكون محرمة بكسبها. أما الثوب المحرم بأصله مثل ماذا؟ الحرير على الرجل، الحرير على الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناث. فهذا محرم بأصله. طيب، وأما المحرم بوصفه مثل الثوب المغصوب، وأما المحرم بكسبه ها المشترى مثلا بحرام، أن يكون ثمنه محرما مثلا. بعض العلماء يجعل يعني المكسوب مثل المغصوب والمسروق، يقول بكسبه. إذن هذه الأنواع هي الثلاث. فإذا صلى إنسان بثوب سواء كان محرما بأصله أو بوصفه أو بكسبه فإن الصلاة باطلة، يعيدها. المقصود لا بوصفه المسبل عفوا أعيد المحرم بأصله ثوب الحرير، وأما المحرم بوصفه فهو الثوب المسبل للرجل للذكر إذا كان مسبلا، وأما المحرم بكسبه فهو المسروق والمغصوب، فهو المسروق والمغصوب. فعلى المذهب أن من صلى بثوب محرم عليه سواء كان التحريم بأصله أو بوصفه أو بكسبه فإن الصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا: لأنه تقرب إلى الله جل وعلا بما نهى الله جل وعلا عنه، ولذلك قالوا تلبس هذه العبادة بمحرم، والله جل وعلا نهى عن ذلك، فتكون الصلاة باطلة. هذا هو المذهب، وهو من المفردات، هذا من المفردات جمهور العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أن الصلاة بهذه الثياب المحرمة بأنواعها الثلاثة صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم. لماذا؟ قالوا: لأن الجهة منفكة، منفكة الجهة. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم هذه الأشياء سواء في الصلاة وفي خارج الصلاة، ولذلك ما عندنا نص أنه يحرم الصلاة بثوب الحرير فقط، وإنما هو محرم على الدوام، محرم على الدوام. ولذلك نقول وهو الصواب بأن صلاة المسبل وصلاة لابس الحرير إذا كان ذكرا، وصلاة من سرق ثوبا أو من صلى بثوب مغصوب أو مسروق، فإن الصلاة صحيحة مع الإثم. الإثم على ماذا؟ على استعمال هذه الثياب، فالصلاة صحيحة مع الإثم. قال: أو نجس، يعني صلى بثوب نجس، صلى بثوب نجس فإنه يعيد، فالصلاة بالثوب النجس باطلة، الصلاة بالثوب النجس باطلة. وهذه المسألة في الحقيقة لا بد فيها من تفصيل، وسيأتي إن شاء الله في اجتناب النجاسة، لكن عموما باتفاق أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، هذا باتفاق أهل العلم. فمن صلى بثوب نجس عالم بالنجاسة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة، لقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. في أحد أوجه التفسير وهو الراجح أن الثياب هنا اللباس، يعني طهر ثيابك من النجاسة، تطهر ثيابك من النجاسة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم خلع عليه عن يساره، فقال فخلع الصحابة، فلما انتهى قال: ما لكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، في لفظ أذى أو خبث، فدل هذا على حرمة الصلاة بالنجاس، بالثوب النجس، بالثوب النجس لمن علم ذلك. أما من جهل ذلك فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ولذلك عندنا قاعدة في باب الأوامر والنواهي أن المأمورات لا تفوت، فإذا نسي الإنسان شيئا من الأمور المأمورة فإن ذمته تبقى مشغولة بهذا المأمور، أما المنهيات فيعفى عنها في النسيان والجهل والخطأ، في النسيان والجهل والخطأ. وهذه قاعدة اضبطوها، لأنها تجري في جميع العبادات، في جميع العبادات. ولذلك الآن من صلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا ما حكم صلاته؟ باطلة، لا بد أن يعيدها، ذمته ما زالت مشغولة. لماذا؟ لأن الطهارة من الأوامر. طيب لو صلى وعليه نجاسة ما اكتشف ذلك إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ صحيحة. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة من المنهيات، اجتناب النجاسة من المنهيات. طيب رجل في رمضان نسي النية من الليل، نسي النية من الليل ما تذكرها إلا بعد طلوع الصبح وصام هذا اليوم، ما حكم صومه؟ باطل. لماذا؟ لأن النية من الأوامر. طيب إذا أكل أو شرب وهو ناس، أكل أو شرب وهو ناس أو مخطئ أو جاهل، ما الحكم؟ صحة الصيام. لماذا؟ لأن هذه من المنهيات. طيب في الحج مثلا، سيأتي هذه كلها بس من باب الأمثلة والاستطراد، في الحج مثلا إذا نسي الإحرام، نسي الإحرام في الحج زين، ودخل ثم طاف بالبيت، نسي نية الإحرام، ما الحكم؟ غير صحيح، عمرته غير صحيح، حجه غير صحيح، لا بد من، لماذا؟ لأن من المأمورات أو أي شيء من المأمورات. طيب إذا وقع في شيء من المحظورات ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه وينتقل إلى الكفارة، بمعنى أن حجه صحيح. وهذه تطرد القاعدة في أغلب العبادات، لها استثناءات ستأتي إن شاء الله من خلال أبواب الفقه. قال: لا من حبس في محل النجس، يعني الآن فرق بين من لبس ثوبا نجسا فصلى فيه وبين من حبس في محل نجس فصلى فيه، فالأول يعيد والثاني لا يعيد. ما الفرق؟ قالوا: لأن الثاني لا يمكنه إلا أن يصلي في هذا المكان لكونه محبوسا، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته. قال: ومن وجد كفاية عورته سترها، من وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. من وجد كفايته من العورة ستره، يعني رجل الآن لم يجد إلا إزارا فقط، هل يرتديه أم يتزر به؟ يتزر به وجوبا. لماذا؟ لأن ستر ما بين السرة والركبة شرط من شروط صحة الصلاة، وستر العاتقين واجب على قول الحنابلة ومستحب في قول جماهير أهل العلم، إذن يقدم ستر العورة. طيب لو أن رجلا الآن لا يجد ما يستر عورته إلا سروالا صغيرا يظهر فيه نصف الفخذين، هل يستر بهما؟ الجواب نعم. ولذلك قال هنا: ومن وجد كفاية عورته ستره، سترها، وإلا فالفرجين، يعني إن لم يجد إلا خرقة مثلا أو ورق شجر مثلا يستر العورة المغلظة وهي الفرجان القبل والدبر، سترهما وجوبا، سترهما وجوبا، ويسقط عنه الباقي، لأن القاعدة عندنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ولذلك من وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه أن يستره لهذه القاعدة. طيب إن لم يجد إلا ما يستر به أحد العورتين، أحد الفرجين، المذهب قالوا يستر الدبر. لماذا؟ قالوا: لأنه ينفرج حال الركوع والسجود، وهذا مستقبح، يعني أشد استقباحا، قالوا لأنه ينفرج حال الركوع والسجود. القول الآخر قالوا يستر القبل، قالوا يستر القبل لأن الدبر في الغالب مستور، في الغالب مستور ويستطيع أن يضم نفسه، وإنما يستر القبل، والقبل ظهوره أقبح من الدبر، وهذا هو الصواب، الصواب بأنه يستر القبل لأن الدبر ممكن أن يضم نفسه ولا يرى، ولا ترى العورة المغلظة، لأن الإلية في الواقع ليست هي العورة المغلظة، بعض الناس يظن أن الإلية هي العورة المغلظة، لا، وإنما العورة المغلظة هي فتحة الدبر، هكذا ينص العلماء. وهذا ينبني عليه مسائل. لو أن رجلا الآن في الصلاة ظهر بعض إليته، فهل تبطل صلاته أم لا؟ على قول من يرى بأن العورة المغلظة هي الإلية والدبر قالوا تبطل، والصواب بأن لا تبطل. إذا ظهر جزء من الإلية فإن الصلاة لا تبطل. هذا موجود الآن عند بعض السمان هذول أصحاب البنطلونات، يصلي وتشوفه قدامك أحيانا وسمينه، فلما يسجد يظهر شيء من الإلية. ما نستطيع أن نقول بأن صلاته باطلة، لكن صلاته مكروهة، نحن لا نوافقه على هذا. الواجب عليه بأن يأخذ زينته للصلاة وبأن يحتاط للعبادة، لكن ما نستطيع أن نبطل الصلاة، لأن هذه ليست هي العورة المغلظة، هذه هي ما حول العورة. وإن كان بعض العلماء يقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن هذا ليس على إطلاقه، فتفهموا هذا بارك الله فيكم. إذن الصواب إذا لم يجد إلا ما يستر أحد عورتيه أو فرجيه فيستر القبل، هذا هو الصواب. وإن أعير سترة لزمه قبوله. إن أعير من الإعارة، قال له شخص خذ هذا الثوب أو هذا البنطال أو هذا الإزار، خذه عارية، أعرتك إياه حتى تستر عورتك في الصلاة، قال لزمه، يعني يجب عليه أن يقبله. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان ستر العورة واجبا لزمه أن يقبل هذه العارية. وإن كان بعض أهل العلم يفرق فيقول إن كان يخشى منه فلا يقبلها، يقول لا يقبل إذا كان يترتب عليها منه، وأما إذا كان لا يترتب عليها منه فيجب عليه أن يقبلها، يجب عليه أن يقبلها. ولذلك قال الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة. والعرب تقول حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. والشريعة تدعو إلى أن يكون المسلم عزيزا. أي نعم. والمقصود بأن العلماء يفرقون، فإذا لم يخش المنة وجب عليه قبول هذه العارية، وإن خشي المنة فلا يجب عليه أن يقبلها في أصح أقوال أهل العلم، وإنما يصلي على الحال التي هو عليها، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم أو وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. ويصلي العاري قاعدا. هل يتصور أن يكون الناس عراة مثلا؟ أسألكم، يتصور؟ ها؟ مثل إيش؟ رجل يسبح مثلا ثم جاء شخص وسرق ثيابه، ممكن هذه ولا لا؟ يسبح في نهر أو في بركة ودخل عليه وقت الصلاة وما استوى خاشيا يخرج الوقت، يصلي عاريا ولا لا؟ يصلي عاريا. أو أشخاص مثلا تعرضهم قطع طرق وجردوهم من فلوسهم ومن كل شيء وقالوا عطونا ثيابكم، يحصل ولا لا؟ ليش يأخذون ثيابهم؟ حتى ما يهربون ويروحون يبلغون مثلا، يستعجلون حتى يفر اللصوص مثلا. وقد ثبت في الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل ووضع ثيابه على حجر، فلما خرج ليأخذ ثيابه فر الحجر بثيابه حتى وصل السوق، فوقف وهو يضربه، يقول سلم وإن في الحجر لندبات، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل، لأن بنو إسرائيل اتهموا موسى بأنه آدر، يعني غير رجل ليس له آلة، فأراد الله جل وعلا أن يثبت لهم أنه مكتمل الرجولة. ولذلك جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أهل العلم سبب نزول هذه الآية أن بني إسرائيل اتهموا موسى بأنه آدر، فربنا جل وعلا أحدث لهم هذا الأمر، فاشتمل على معجزة وهي فرار الحجر الجماد بهذه الثياب، وأيضا حصول العلم اليقيني بأن موسى عليه الصلاة والسلام مكتمل الرجولة، لأن الله تعالى يبعث رسله وأنبياءه من صفوة الخلق ومن أكمل الخلق في أخلاقهم، في خلقهم وفي خلقهم، في خلقهم وفي خلقهم، حتى لا يعابوا. ولذلك يذكرون من شروط النبي أن يكون حرا، فلا يبعث الله نبيا عبدا يعني مملوكا، لأن العبودية نقص، ولذلك يكون حرا. وكذلك ذكرا لأن الذكر مكتمل خلاف الأنثى. فالمقصود بأن هذا يتصور، بأن هذا يتصور، فإذا دخل الوقت على المكلف أو خشي فوات الوقت وهو عار، المذهب على أنه يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. كيف بالإيماء؟ يعني يومي إيمان، لا يركع ولا يسجد، لأنه لو ركع أو سجد ظهرت عورته. ولذلك قالوا يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم بتسكين السين وبفتحها. وهذه مسألة خلافية بين اللغويين، هل تفتح السين أم تسكن، خلاف، منهم من قال فيه الوجهان، ومنهم من قال بأن في الأسماء تفتح وفي النعوت والأوصاف تسكن. ولهم كلام طويل في هذا. والمقصود أن يقف وسطهم، يعني في وسطهم، في نصفهم، مثل ما تقف المرأة إمامة بين النساء. ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، يعني لو كانوا رجالا ونساء يصلي الرجال ثم يستدبرهم النساء حتى لا يشاهدون عوراتهم، ثم إذا انتهوا انعكسوا، عكس الرجال فاتجهوا إلى استدبروا القبلة، ثم استقبل النساء القبلة فصلوا إليها. هذه المسألة هي المذهب. والصواب بأن الشخص العاري سواء كان منفردا أو كانوا جماعة فإنهم يصلون قياما وجوبا، ولا يصلون قاعدين بالإيماء، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأن القاعدة الأخرى أيضا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فمن دام أنهم استطاعوا القيام والركوع والسجود فلا يجوز لهم القعود لأجل فوات شرط واحد، وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. لكن هل يقال بأنهم يصلون فرادى؟ هل يتوجه هذا؟ ممكن يتوجه على قول من يرى بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قال ممكن أن يتوجه هذا. لكن من يرى وجوب صلاة الجماعة وأنه لا تصح الصلاة إلا بجماعة، قالوا لا يتوجه هذا، فيجب عليهم أن يصلوا جماعة. وأما قضية الرؤية فيقال لهم أغمضوا أعينكم. فبالنسبة لإغماض العينين في الصلاة، أعلى درجات من جهة الحكم ما هو؟ الكراهة على قول أيضا، قالوا يكره، هذا من أعلى درجات الحكم على إغماض العين، فيقال أغمضوا عينيكم. وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة، فلو صلينا فرادى وصلينا معتزلات لا حرج عليهن في ذلك. إذن ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، يعني الرجال والنساء. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. إن وجد سترة قريبة، يعني رجل الآن افتتح الصلاة ثم وجد سترة قريبة يعني يستطيع أن يتناولها، فإنه يجب عليه أن يستتر بهذه السترة، يعني يستر عورته بهذه السترة ويكمل صلاته. وأما إذا كانت بعيدة بحيث يطول الفصل فإن أو يستدبر القبلة فإنه يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يستتر بهذه السترة، يستر عورته بهذه السترة، ثم يستأنف، لا بد أن يعيد الصلاة من جديد. يستأنف الصلاة يعني يأتي بالصلاة من جديد. رجل الآن وهو يصلي عريان قال له شخص وراءك ثوب أو أمامك ثوب أو عن يمينك ثوب مثلا، ويستطيع أن يتناوله بيده ولو خطأ خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجب عليه أن يستر عورته ويبني على ما مضى، يعني صلاته صحيح. أما إذا قيل له في الغرفة الفلانية ثوب، أو تذكره مثلا، تذكر بأن في الخزانة الفلانية ثوب، أو على السطح ثوب مثلا، نسيه غسله وشره ونشره على السطح مثلا، فإنه يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن يطول الفصل ويستدبر بهذا القبلة، يكون قد استدبر به القبلة، فعليه أن يقطع صلاته ثم يستأنف، يبتدئ الصلاة من جديد. قال رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل. الآن شرع في بيان مكروهات الصلاة. المكروه ما هو في اللغة؟ المبغض أو البغيض، هذا المكروه. طيب وفي الاصطلاح عند الأصوليين شو يعرفون المكروه؟ ها؟ ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام أيضا. نعم أنت ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذه تعريفات علماء الأصول. إذن ويكره بمعنى أن الصلاة تكون صحيحة لكنها ناقصة. لماذا؟ لارتكابه شيء من هذه المكروهات. قال ويكره في الصلاة السدل. ما معنى السدل؟ قال الفقهاء السدل هو أن يرمي ثوبه على كتفيه ولا يدخل يده في كميه، يعني يرمي الثوب على كتفيه هكذا ولا يدخل في كميه، أو لا يلتحف بالثوب، لا يلتحف بالثوب. هذا أحد المعاني. المعنى الثاني قاله أن يضع الثوب على رأسه، يعني ينزل من أعلى رأسه مثل عباءة المرأة الآن. والنوع والتفسير الثالث قالوا السدل هو الإسبال، إسبال الثوب تحت الكعبين بالنسبة لي الرجال، بالنسبة لي الرجال. والصواب هو الأول، الصواب هو الأول، من معاني السدل الأول هو الصواب، وهو أن يلقي بردائه على كتفيه ولا يلتحف بهما بحيث أنه يخشى من انكشاف عورته. وهذا يكون في الإزار والرداء، لا يكون في الأقبية الآن والبشوت والعباءة مثل ما يذهب بعض الفقهاء المعاصرين، هذا غلط، كما غلط شيخ الإسلام من ذهب إلى ذلك. يعني بعض الناس يعتقد كل من وضع عباءته من دون أن يدخل يديه في الكمين يقول هذا أسدل، لا هذا غلط. وإنما المقصود أنهم كانوا عليهم الأزر أو ليس عندهم إلا ثوب، ثم يلقي الثوب على من منكبيه، وهذا يكون وسيلة إلى انكشاف عورته. وما ذكروا بأن هذا من فعل اليهود، هذا أحد التعليلات التي ذكرها الفقهاء. إذن ويكره السدل، هذا لمن كان متزرا أو لمن لم يكن عنده إلا ثوب واحد. قال واشتمال الصماء، وهذا طبعا على تقدير محذوف، يعني اشتمال الشملة الصماء أو هيئة اللباس، أن تكون مصمتة على أحد المعنيين. والصماء هو أن يدير الثوب بحيث أنه يدخل يديه في هذا الثوب ولا يستطيع السجود أو إخراج يديه من أسفل هذا الرداء. نكمل بعد ذلك. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. أيضا إذن ومن مكروهات الصلاة تغطية وجهه، أي أن يغطي وجهه كاملا، يخمر وجهه كاملا. قالوا بأن هذا من فعل المجوس عند قيامهم على النار. واللثام على فمه وأنفه، حينما يضع اللثام على فمه وأنفه تلثم، هذا أيضا من المكروهات، لأن هذا مما يمنع كمال الخشوع مما يمنع كمال الخشوع إلا إذا احتاج إلى ذلك. إلا إذا احتاج إلى مثل إيش؟ ها؟ كان يكون برد شديد مثلا، أو يكون هو فيه مرض مثل الزكام، أو مثلا يشتد عليه العطاس مثلا مع الجو، ويرى بأنه إذا وضع اللثام يعني خفف من العطاس، أو أن تكون هناك روائح كريهة مزعجة، كأن يكون بجواره رجل قد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا مثلا صدرت منه رائحة، أو يكون رجل صدرت منه رائحة منتنة، مثل بعض الناس الذي أهل العمل والمحترفين يأتون بثياب المهنة، أو رجل مثلا ما يشرب الدخان مثلا تشبع ثيابه بهذا الدخان ويرى بأنه لا يخشع إلا بمثل هذا، لا بأس، لا بأس بأن يضع اللثام. قال: وكف كمه ولفه. كف الكم ولفه، هذا هو الكم. وكفه قيل لفه بهذه الطريقة، قيل لفه بهذه الطريقة، هذا هو الكف. وجاء في لفظ الكفت، الكفت، وقيل بأنه رفعه حال السجود، حينما يريد أن يسجد يرفعه حتى لا يسجد معه، مثل فعل المتكبرين يرفعون ثيابهم، قالوا هذا هو. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كف الثوب في الصلاة، عن كف الثوب في الصلاة. قال: وشد وسطه كزنار. الزنار على وزن تفاح بالضم، تفاح زنار وليس بالفتح، بعض الناس يقرأها زنار، لا، هي زنار على وزن تفاح. وشد وسطه كزنار، والزنار هو من شعار النصارى، وصفته أنهم يشدون وسطهم ثم يرخون الباقي إلى الأرض، يرخون ذيل هذا الزنار حتى يصل إلى الأرض، وهذا من التشبه، من فعله فقد تشبه بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بغير المسلمين، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. لكن هل هذا فيه دليل على منع شد وسط المصلي؟ الجواب لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وإنما المقصود شد وسط المصلي على هيئة الزنار، على هيئة الزنار، لبس النصارى أو لبس القساوسة. من رأى هذا؟ رأيتها يشدون ثم يرخون الطرف إلى الأرض، هذا لا يجوز، لأن فيه تشبه، ونحن أمرنا بعدم التشبه بهم. أما شد الوسط فإنه جائز، وقد ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن عمر وغيره أنهم كانوا يشدون وسطهم وهم في الصلاة، وهذا فيه إعانة على طول القيام، مثل ما يسمى الحزام أو النطاق للمرأة، أسماء تسمى بذات النطاقين لأن شقت نطاقها في أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع هذا النطاق على جسمها. ولذلك من ذهب من أهل العلم على جواز ذلك للرجل ومنعه للمرأة فإنه ليس معه دليل، إلا تعليلهم بأن هذا مما يحجم جسم المرأة ويبين تقاطيع ومفاصل جسمها، وهذا في الحقيقة لا تقصده المرأة، خاصة في الصلاة ما تقصد مثل هذا الأمر، وإنما تقصد أن تستعين بهذا. ولذلك الآن بعض الناس يلبس هذا الحزام ويضع هذا، يشد وسطه، لأن هذا يعينه على طول القيام، يحفظ عنده أشياء مثلا ليس عنده جيب مثلا فيحفظ به، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وتحرم الخيلة في ثوب وغيره. شرع الآن في ذكر بعض المحرمات. قال: وتحرم الخيلة في ثوب وغيره، فقد جاء النهي عن لبس الخيلة، عن لبسة الخيلة، وكل ما فيه خيلة وكبر فهو محرم، سواء كان في الملبس أو كان في المركب أو كان في المسكن، فمن لبس لأجل الخيلة فقد وقع في الحرام، ومن سكنا يريد به الخيلة فقد وقع في الحرام، ومن ركب دابة أو وسيلة نقل ويقصد بذلك الكبر والخيلة فقد وقع في الحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وثبت عنه من أكثر من وجه أنه حرم لبسة الخيلة، من ذلك أنه ذكر بأن رجلا رجل شعره وأسبل ثوبه ومشى متبخترا، قال فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها، يعني يغوص فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن مشية التبختر هذه مشية يبغضها الله، إلا في موطن واحد وهو في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. ولذلك من اشترى سيارة يفاخر ويتبختر فيها على الناس فقد فعل محرما، ومن لبس ثوبا أو وضع عمامة يقصد بها الخيلة والفخر على الناس فقد وقع في الحرام، ومن بنى مسكنا كبيرا ضخما يقصد به الخيلة والفخر على الناس والتكبر عليهم فقد وقع في الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النص ماذا قال؟ قال وتحرم الخيلة في ثوب وغيره، وهذا يشمل المركوب والملبوس وأيضا السكن. والخيلة محرم، ولذلك ربنا جل وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال جل وعلا في وصية لقمان قال ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. وأيضا من الخيلة ما شاهدته أنا من لباس بعض الناس للخواتيم، شفت بعض الناس عنده خاتم كبير جدا يمكن يعني يصل حجم أصبعين، وهذا موجود عند طوائف من الناس يتبخترون فيه ويتكبرون على الناس، خاتم كبير وتجد له فص إما لؤلؤي أو مرجاني أو شيء، ثم يجلس في المجلس ويبدأ يلعب به أمام الناس متكبرا، هذا أيضا نوع من أنواع التبختر المحرم، نعوذ بالله من ذلك. قال والتصوير، وهذه مسألة حقيقة طويلة ولا بد من الوقوف معها والتفصيل فيها، فإنه قد وردت جملة من الأحاديث تشير إلى حرمة التصوير، لكن ما هو التصوير المحرم؟ وأنتم طلبة علم لا بد أن يعني تفقهوا هذه المسألة وأن نبحثها معكم. فالتصوير على أنواع، النوع الأول ما هو محرم بإجماع أهل العلم وهو التماثيل التي لها ظل، التماثيل التي لذوات الأرواح مما له ظل فهذه محرمة، ولذلك الأحاديث الواردة في النهي حملها كثير من أهل العلم على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأنه نهى عن التصاوير، وأن الله جل وعلا يعذب هؤلاء المصورين، ويوم القيامة عذابهم على نوعين، عذاب تبكيت وهو يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وعذاب في النار، وعذاب في النار. ولذلك جاء في الصحيحين أحاديث كثيرة في حرمة التصوير، صح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، وقد بعث علي أبا الهياج الأسدي بعثه أيضا في هذه المهمة. هذا فيما يتعلق بالتصاوير التي هي من جنس التماثيل التي لها ظل. الثاني التصاوير التي برسم اليد، برسم اليد، وهي تنقسم إلى قسمين، ما يتعلق بذوات الأرواح كأن يرسم صورة إنسان أو حيوان مثلا مما له روح فهذا أيضا محرم ولا يجوز. صوتي، فهذه أيضا محرمة. وأما ما لا روح له كأن يرسم مثلا الكعبة أو المسجد مثلا أو الشجر أو الجبال أو الأنهار من خلق الله مما ليس له روح فهذه على الإباح. وقد سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه وأنه يحترف التصوير فقال ارسم ما لا روح له، ودله على رسم السماء والأرض والجبال، فهذه على الإباحة. يبقى عندنا التصوير في اليد إذا أعدمت فيه الحياة، هل يجوز أم لا؟ منصوص المذهب وهو الصواب أيضا لأنه يكون مباحا. كيف ذلك؟ بأن يرسم الشخص صورة ويقطع فيها الرأس، يفصل الرأس عن الجسد، هذا مما نص عليه العلماء، فإذا فصل الرأس عن الجسد فتكون الصورة مباحة، تكون الصورة مباحة. ولذلك بعض اللوحات التعليمية هذه الذي يعتني أصحابها بالحلال والحرام، تجدهم حينما يرسمون صورة ما فيه روح يفصلون الرأس عن الجسد، يفصلون الرأس عن الجسد، فهذا مباح لقوله لما جاء في الحديث قال اقطع رأس التمثال، جاء في الحديث بأن أمره بقطع رأس التمثال، أو يكون مثلا بعدم رسم الصورة لذوات الأرواح كاملة، بحيث أنه يرسم إلى الصدر مثلا، فيرسم إلى نصف الصدر مثلا، نص الفقهاء على إباحة ذلك، وإن كان الاحتياط الترك ولو احتاج فصل الرأس، قطع الرأس. بالنسبة للنوع الآخر من أنواع التصوير ما يتعلق بالتصوير المتحرك مثل هذه الكاميرات، فهذا باتفاق أهل العلم على إباحته، على أنه مباح إذا كان في الأشياء المباح، على أنه إذا كان في الأشياء المباح، فلا أعرف أحدا من أهل العلم حرم التصوير المتحرك هذا المنقول عبر هذه الكاميرات الفيديو هذه، فإن هذه على الإباحة. يبقى عندنا ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي وهو الذي يعبر عنه العلماء بما لا ظل له، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول بالمنع، وحملوا جميع أحاديث النهي عن التصوير على هذا وشبهه، قالوا مثل هذا الرسم والتصوير الفوتوغرافي. القول الثاني قالوا بالإباحة المطلقة، قالوا فإن هذا مباح إذا كان طبعا التصوير، نحن نقصد الآن ليس بالأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة متفق على حرمتها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قالوا بالإباحة المطلقة، قالوا لأن هذا لا يسمى تصويرا وإنما هو حبس للظل، حبس للظل، مثل من وقف أمام مرآة فشاهد صورته ثم أوقفها، أوقف هذه الصورة، فهذه كهذه، وهذا قول غاية في القوة، غاية في القوة. القول الثالث قالوا بالمنع إلا للحاجة، جعلوا للحاجة، قالوا كأن يحتاج إلى جواز، صورة في الجواز أو صورة في الرخصة أو صورة فيما يحتاج إليه في أمور الحياة مثل شهادة المدرسة وغير ذلك، قالوا هذه أمور الآن ما تمشي إلا بالصور، فقالوا يجوز للحاجة، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال للحاجة وإلا ذهب إلى المنع. والصواب فيما يظهر لي بأن الصور هذه الفوتوغرافية الأصل فيها الإباحة، فهي ليست من الصور المحرمة، ليست من الصور المحرمة، ولذلك من تأمل هذه المسألة حق التأمل ونظر فيها نظرا أثريا ونظرا عقليا علم بأن هذه الصور الفوتوغرافية لا تدخل في التحريم، وهذا الذي قرره في أكثر من مقام الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وجمع من أهل التحقيق من المعاصرين الذين لهم عناية ببحث هذه المسألة. لكن على العموم لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في هذه المسألة، لأن هناك توسع في هذه المسألة من كثير من الناس، وكما ذكرت لكم القاعدة بأن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وينبغي أيضا أن لا تعظم هذه الصور بحيث أنها توضع لأجل التعظيم، لأجل التعظيم ولأجل التقديس، فإن هذا أيضا محرم، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو كانت مثال على صورة، فإن هذا كله مما نهى عنه الشارع بالقواعد والنصوص العامة. قال والتصوير واستعماله، التصوير واستعماله يعني استعمال هذا المصور، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وذلك لأن في استعمال الذهب كسر لقلوب الفقراء، وأيضا فيه إثارة الشحنة، إثارة البغضة من الفقراء تجاه الأغنياء إذا لبسوا هذه الثياب، وقيل على المعنى الآخر بأن الأمر تعبدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فكذلك في اللباس سواء كان منسوجا يعني فيه خيوط أو مموه بذهب قبل استحالته. فإذا استحال بحيث أنه أصبح من جنس هذا الثوب كان يكون قطن أو صوف فإنه لا يحرم والاستحالة تكون بالغسل مثلا كأن يغسل عدة مرات فيذهب هذا المموه فيعود الأمر إلى الحل. قال وثياب حرير على الذكور، هذا على الذكور وثياب حرير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الحرير للرجال ورخص فيه للنساء، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبسة الحرير بالنسبة للرجال. وأيضا جاء عنه بأنه قال رفع ثوبا من حرير وقطعة من ذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فيحرم لبس الحرير بالنسبة للرجل، أما المرأة فهو حلال عليه، حلال عليها الذهب ولبس الحرير. قل جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال أهل العلم هذا في النساء. وأيضا النصوص كلها على الإذن بلبس الحرير والذهب بالنسبة للإناث. قال وما هو أكثر ظهورا على الذكور، لا إذا استويا، وما هو أكثر ظهورا على الذكور يعني ما هو أكثر من الحرير ظهورا على الذكور، فإذا كان أكثر الثوب حريرا فإنه أيضا يحرم. أما إذا كان قليلا أو إذا استوى الحرير مع القطن مثلا فإنه لا يحرم إذن هذه المسألة نرتبها كالتالي: أولا يحرم من اللباس، يحرم على الذكور من اللباس لباس الحرير إذا كان خالصا ثانيا إذا استوى الحرير مع غيره فإنه على المذهب يجوز على المذهب، والصواب عدم الجواز، هذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إذا استويا فإنه لا يجوز لأنه في هذه الحالة يكون غالبا. الثالث إذا كان الحرير أكثر ظهورا على الذكر فإنه أيضا يحرم، أما إذا كان قليلا فإنه لا يحرم، سيأتي تقدير القليل. الثالث أنه إذا كان ثم ضرورة فإنه يجوز لبسه ولو كان خالصا، للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام أن يلبس الحرير لحكة فيهما، كان فيهما حكة يعني مرض جلدي، فرخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير الخالص، هذا ضرورة لأنه نوع من أنواع العلاج، يعتبر علاجا ودواء، فالحرير يتداوون به مرضى الأمراض أصحاب الأمراض الجلدية. أما إذا كان الحرير غير غالب ولا ظاهر بأن كان أربعة أصابع فأقل فإنه يجوز، ولذلك يجوز التطريز بالذهب بالحرير أو جعل القافة مثلا حريرا أو أطراف الثوب إذا كان أربعة أصابع، لما جاء في مسلم من حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا ما كان أربعة أصابع، وفي لفظ إلا ما كان أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فما كان أربعة أصابع فأقل فإنه يباح القاعدة الأخيرة في هذا الباب التي أذكرها وهي أن الحرير يحرم إذا كان ظاهرا، أما إذا كان محشوا أو باطنا فيباح ولو كان غالبا يعني لو أن رجلا اشترى ثوبا من قطن لكن حشوه حرير فيه بطانة من حرير لم تكن ظاهرة فإنه يجوز، أو كان مثلا اشترى مخدة مثلا الحشو لداخل ما هو حرير ولكن ظاهرها ليس بحرير، مثل الديباج الذي يضعه بعض الناس يضعونه، فإن هذا يجوز إذا كان ظاهره غير حرير، إذا كان ظاهره غير حرير. فلو غلب الحرير لكن لم يكن ظاهرا فإنه يجوز استعماله. وأيضا من الضوابط التي ينبغي لا تفوت بأن استعمال الحرير سواء كان لبسا أو جلوسا عليه فإنه يحرم، حتى لو كان لأجل الجلوس عليه، حتى لو كان لأجل الجلوس عليه. قال رحمه الله تعالى: وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور، أما على النساء فيجوز، لا إذا استوي، هذا هو المذهب. والصواب قلت لكم إذا استوي فيحرم، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب، يجوز لبس الحرير للضرورة أو للحاجة. الضرورة مثل إيش؟ مثل الحكة أو الجرب أو المرض مثلا، قالوا بأنه لا يداويه ولا ينفع معه إلا ثوب الحرير، وقد رخص في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاثنين من الصحابة. أو في الحرب يلبسه في الحرب، وذلك لإغاظة العدو، لإغاظة العدو، حينما يلبس الرجل لباس الحرير في الحرب فيقصد به إغاظة العدو وإهانتهم وتخويفهم أيضا، لأنه إذا لبس علم بأنهم أتوا من سعة ولم يأتوا من فقر أو من حاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أمور محرمة، رخص فيها في الحرب، مثال إيش؟ التكبر، التكبر، فالتكبر مشيت التكبر حرام إلا في هذا الموضع. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يمشي متبخترا بين الصفوف قال: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. كذلك استعمال مثلا قبيعة السيف من ذهب، مع أن الأصل المنع لكن استثني هذا لإغاظة العدو ولتخويفه. كذلك الصبغ بالسواد، على قول من يرى التحريم يرون الترخيص في ماذا؟ في الحرب. يقول يجوز أن يصبغ في السواد في الحرب، لماذا؟ حتى يظهر فتوته وشبابه. كذلك لبس الحرير، نص الفقهاء على حله على هذه القاعدة في الحرب، قال: أو حشوا، هذا الذي ذكرت قبل قليل، ولو كان كثيرا. إذا كان حشوا يعني مثل مخدة أو فراش أو رداء أو قباء مثلا، يلبس الإنسان ما يسمى الكوت أو البالطو، ها، لكن حشوه من حرير هذا يجوز على القاعدة التي ذكرت. أو كان علما أربع أصابع فما دون، للنص حديث عمر قال: أو رقاعا، يعني يرقع به الثوب، أو لبنة جيب، يعني لبنة الجيب، هذه التي الجيب المقصود فيها فتحة العنق، هذه معنى الجيب، فتحة العنق، فأطرافها تسمى لبنة، فلو وضع فيها حرير للرجال ما في بأس. وسجف فراء، السجف هو الذي يمد به الثوب أو الغطاء، هو الذي يمد به يعني يوصل به، يمد به فيوصل، هذا هو السجف، هذا كله مما هو مرخص في الحرير، أما ما عداه فهو محرم على القاعدة. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نكمل شيئا يسيرا ثم نأخذ الأسئلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، يعني ويكره لباس المعصفر والمزعفر للرجال. أما المعصفر فهو الثوب المصبوغ بنبت العصفر، وهو نوع من أنواع النبات يجعل الثوب أحمرا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض أصحابه عن لبس المعصفر، وقال إنه ثوب الكافرين، أو كما ورد، المقصود بأن هذا من لباس الكفار، من لباس الكفار، فنهاه عن ذلك. والمقصود الأحمر، الأحمر القاني، اللون القاني الأحمر شديد الحمرة. أما إذا كان أحمرا عاديا فإنه لا بأس به، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببردين أحمرين، صلى ببردين أحمرين. وبعض العلماء يذهب إلى أن الأحمر هنا الخالص ولو لم يكن قانيا. وأما ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين أو بردين أو صلى ببردين أحمرين، فقال هذان ليس خالص، يعني هذين الثوبين ليس خالصان أو خالصين في من جهة الحمرة، مثل قول الإنسان فلان يلبس مثلا شماغا أحمرا، والمقصود به الأحمر الغانب لأن فيه خطوط، أو أسودا مثلا شماغ أسود أو غترة سوداء أو غترة حمراء، فالمقصود الغالب فيه الحمرة. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذين غلب الحمرة. أما المعصفر فهو إذا كان محضا يعني من جهة اللون، والمزعفر وذلك لأنه من لباس النساء وهو المصبوغ بالزعفران وهو من لباس النساء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ومنها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. النجاسات جمع نجاسة، وذكرنا لكم معنى النجاسة وهي القدر، وذكرنا لكم بأنه هو كل عين إيش؟ ها؟ نعم، مستقدر شرعا، كل عين استقدرها الشارع، كل عين استقدرها الشارع. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ سؤال لكم، مرة معنا في أبواب الطهارة مضى معنا باب مسائل النجاسة، ما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ يسير دم. أيضا ها؟ كيف استنجاء؟ إيش؟ أثر الاستحسن، أثر الاستجمار يعفى عن أثر الاستجمار. أيضا في شيء آخر؟ ها؟ ما لا نفس له سائلة، لكن ما يسمى نجاسة عموما، ما يسمى نجاسة. أي غير المسفوح، لا بد أن نقول غير المسفوح. القيح والصديد ما لم يفحش. أحسنت، ما لم يفحش. اليسير الذي يشق غسله، مثل قدر الإبرة، قالوا مثل رأس الإبرة، كقطرة بول مثل رأس الإبرة، أو مذي جهل محله مثلا. إذن فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فإذا كانت النجاسة مما لا يعفى عنها وحملها أو لاقاها بثوبه أو بدنه فالصلاة باطلة. مثال ذلك معاصر من يعني الأشياء المعاصرة، مثل حمل زجاجة فيها بول أو غائط، مثل بول أو غائط. رجل الآن ذهب إلى المستشفى مثلا، طلب منه تحليل بول أو غائط، أكرمكم الله، أكرم الله المجلس، فيذهب فيضع في قنينة ثم يضعها في جيبه مثلا ليوصلها إلى المستشفى، فهل له أن يصلي بها؟ لا يجوز الصلاة بها. لماذا؟ لأنه يكون حامل لنجاسة لا يعفى عنها، حامل لنجاسة لا يعفى عنها. طيب إذا حمل طفلا عليه نجاسة، حمل طفلا في الصلاة عليه نجاسة، فهل تصح صلاته أم لا؟ الآن طفل مثلا نقول عليه حفاظة وقد تغوط مثلا في هذه الحفاظ، هل تصح صلاته؟ لماذا؟ لا، مش معفو عنه، هذه نجاسة، نجاسة الطفل هذه ليست معفو عنها، ولذلك لا تصح صلاته من حمل طفلا وتيقن أو غلب على ظنه أنه قد تنجس ببول أو بغائط، لأنه يكون حامل للنجاسة، يكون حامل للنجاسة. طيب إذا حمل رجلا قد استنجى وبقي أثر هذا استجمر وبقي أثر الاستجمار وصلى به، يجوز؟ مثل حمله في الطواف مثلا أو كذا وفي الصلاة يجوز. لماذا؟ لأن هذه نجاسة يعفى عن يسيرها. قال أو لاقاها بثوبه أو بدنه، لاقاها بثوبه أو بدنه، يعني لاقى النجاسة بثوبه أو بدني. فإذا كانت النجاسة على الثوب أو على البدن فإن الصلاة لا تصح. أو كان قد صلى مثلا وتلبس بهذه النجاسة وكانت هذه النجاسة رطبة، كأن يكون مثلا وهو في الصلاة وطئ نجاسة بقدمه أو اتكأ على جدار فيه نجاسة رطبة فأصابت ثوبه، فإن الصلاة لا تصح بمثل هذه الصورة. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إن طين أرضا نجسة، الآن عنده أرض نجسة عليها بول أو عليها أثر عذرة، ثم ذهب فطينها فصلى على هذه، ما حكم الصلاة؟ صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة، والصواب أنها صحيحة من دون كراهة. لماذا؟ لأن النجاسة ذهبت عينه، فلا يقال بأنه صلى على النجاسة، وإنما صلى على أرض طاهر. وبالنسبة للأرض التي تصلي عليها العبرة بما في ظاهرها ولا باطنها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان إذا جاء إلى أرض ليصلي عليها يقول أحفر تحت الأرض أشوف تحتها نجاسة ولا لا، ما أحد يفعل هذا، وإنما يصلي على ظاهر الأرض. كذلك إذا كان بفعله بحيث أنه طين نجاسة أو فرشها، والفرش إما يكون بثوب أو يكون بحصبة أو يكون بكل مباح، خشب أو حديد أو شيء، فرشها بذلك، والغالب أن الفرش يكون بالثياب أو بالحصى أو بالبحصة، هذا يسمى الفرش، هذا يسمى الفرش، صلى وإن كانت النجاسة تحت هذا الثوب. ولذلك الآن بعض الناس في بول طفل أو بول إنسان على البلاط ويريد أن يصلي في هذا المحل، ما عنده إلا هذا المحل ولا يستطيع أن يأتي بماء، أو أنه يخشى فوات الوقت يضع شرشف أو يضع منشفة ويصلي عليها والصلاة صحيحة. ولذلك سيأتي معنا فيما يتعلق بالصلاة على مثلا سطح البيارات المجاري الصحية مثلا، أو سطح الحمامات أو سطح المراحيض، نأتي إليها ونجد بأن الأصل فيها ماذا؟ الصحة. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. والصواب بأن هذا المذهب، والصواب بأنها صحيحة لأن النجاسة ليس لها أثر في مثل هذه الصورة. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. وإن كانت بطرف مصلى متصل، يعني رجل الآن يصلي على فرشة سجادة وطرف السجادة متنجس عليه عذرة أو بول، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا يباشر النجاسة. أي لا يجد، لأن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لا بد أن تكون البقعة طاهرة. أي بقعة هذه؟ التي يصلي عليها. ولو أن النجاسة بينه وبين محل سجوده، يعني رجل الآن بينه وبين محل سجود نجاسة لا يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه، ثم صلى، ما حكم الصلاة؟ صحيح، الصلاة صحيح. فإذا باشرها بثوبه أو ببدنه وكانت رطبة بطلت الصلاة. وأما إذا كانت يابسة فالصواب بأن الصلاة صحيح، لأن اليابس لا أثر له في الأمور الجاف، فلا تنتقل النجاسة ولا تسري إلى الأمور الجاف، أليس كذلك؟ حتى قال الفقهاء في ضابط: جاف على جاف طاهر بلا خلاف، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، أو يابس على يابس، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. طيب، قال هنا رحمه الله تعالى: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. بمعنى أنه لو كان هذه النجاسة متصلة بالمصلي، إذا كانت هذه النجاسة متصلة بالمصلي فما الحكم؟ نقول: إن انجرت بمشيه فالصلاة باطلة، وإن لم تنجر بمشيه فالصلاة صحيح، فالصلاة صحيح. نضرب أمثلة على ذلك. رجل الآن هناك حجر متنجس، حجر كبير متنجس، وربط فيه حبل والحبل متصل به، ممكن هذا ولا لا؟ ها؟ يتصور؟ كيف الشيخ اسماعيل يتصور؟ إيه لكن ليش يربطه؟ احتاجه حتى ما يجي أحد ياخذه، وكأنه وضع يده عليه يقول هذا ملك لي. طيب صلى، صلى، ما حكم صلاته والحجر متنجس؟ ما حكم صلاته؟ ها؟ لا لا، أنا بحكم، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. لماذا؟ لأنه لا ينجر بمشي، ما يمكن يجر حجر وزنه طن أو نصف طن. طيب إذا كان حجر صغير، حجر صغير قدر هذه الكاس ومتنجس وربطه بحبل، ما حكم صلاته على المذهب؟ باطل. لماذا؟ لن ينجر بمشيه. طيب لو ربطها بحمار، ربط حبلا حبلا بحمار وصلى، عنده حمار وصلى، طيب ما حكم الحمار أولا؟ طاهر أم نجس؟ ها؟ ها؟ الأكل يحرم في باب الأطعمة، يحرم أكل الحمار. طيب في باب الإجارة والصلاة عليه وكذا، ها؟ طاهر، الحمار طاهر على الصحيح، ومسألة خلافية. وإن كان الدارقطني رحمة الله عليه لما تحدث، لما انتقد الحديث الوارد بأنه سلم صلى على الحمار، قال لا، صلى على دابته، وهذا حقيقة مخالف لما جاء في مسلم وغيره بأنه سلم صلى على الحمار، صلى على الحمار. والمقصود نقول الآن على قول من يرى نجاسة الحمار، على قول من يرى نجاسة الحمار، إذا صلى وهذا الحبل متصل بالحمار، ما حكم صلاته؟ ها؟ باطل على المذهب. لماذا؟ يقول لا ما ينجر. الحنابل يقول لا ما ينجر بمشي، لأن الحمار مطيع، الحمار ما ينجر، يقول إذا مشى لا ينجر. أما إذا كان متصلا بكلب قالوا تبطل الصلاة، لأنه ينجر بمشيه، الكلب يختلف عن الحمار. على العموم نحن نضبط المسألة بهذا الضابط، إذا انجر بمشيه، إذا انجرت هذه النجاسة بمشيه بطلت الصلاة، وإن لم تنجر بمشيه فإن الصلاة لا تبطل. هذا هو المذهب، والصواب بأن الصلاة صحيحة سواء انجر بمشيه أو لم ينجر. لماذا؟ لأن هناك فاصلا بينه وبين النجاسة، يعني ليس هناك اتصال بينه وبين النجاسة، ما دام أن الحبل طاهر غير نجس فإن الصلاة صحيحة، لأن النجاسة بعيدة عن المصلي، فهو لم يتلبس بها، لم يتلبس بالنجاسة. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، أو جهلها أعاد. من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، رجل الآن بعد الصلاة نظر فإذا نجاسة على ثوبه أو بدنه ولم يعلم بها وجهلها مثلا، فما حكم صلاته؟ صحيحة ولم يعد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال ما لكم؟ قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قدرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ولم يعد، ولم يستأنف الصلاة، ولو كان ما مضى باطلا لاستأنف. فدل هذا على أن الجهل بالنجاسة أو نسيانها، فإن الجهل بالنجاسة فإن الصلاة صحيحة. أما إذا علم أنها كانت فيها، يعني كانت النجاسة موجودة لكن نسيها أو جهلها أعاد، يعني إذا كان قبل الصلاة يعلم بوجود النجاسة ثم نسيها أو جهلها، أو جهل مثلا أن هذه نجاسة، يعني رجل الآن رأى على ثيابه أثر مذي ويحسب بأن المذي له حكم المني طاهر ما يدري، ثم صلى بهذا الثوب، وبعد الصلاة تناقش واحد من طلبة العلم وقال لا المذي نجس يجب عليك أن تنضح ثوبه كذا، المذهب على أنه ماذا يفعل؟ يعيد، يعيد. هذا هو المذهب، والصواب بأنه لا يعيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ للقاعدة أن النسي، أن الجهل والنسيان من عوارض الأهلية وعذر، فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها أو جهلها فالصواب بأنه لا إعادة عليه. فيستوي هنا الناس مع الجاهل مع الذي لم يعلم أصلا بالنجاسة إلا بعد الصلاة. هؤلاء كلهم يستوون في الحكم. ما هو الحكم؟ لا إعادة عليهم. الحكم لا إعادة عليهم. ولذلك الآن لو أن رجلا مثلا علم بنجاسة نجاسة بول أو مذي وقال إن شاء الله بغسله بعد شوي ثم نسي ودخل الصلاة بعد الصلاة تذكر ما الحكم على المذهب؟ يعيد. والصواب أنه لا يعيد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ومن جبر عظمه، جبر معروف التجبير، إذا مثلا كسر عظم الإنسان في يده أو رجله مثلا ثم جبره بشيء نجس، مثل إيش؟ عظم خنزير مثلا أو عظم كلب، زين؟ لا يجب قلعه، يعني إزالته، إذا كان ثم ضرر. وهذا يدلنا على المذهب أنه إذا لم يتضرر يجب عليه قلعه على المذهب. وأما إذا كان هناك ضرر فلا يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى قبل ذلك يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. فإزالته قد يكون سبب من أسباب هلكة هذا المريض. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، كل ما سقط من الآدمي سواء كان عضوا أو سنا فإنه إيش؟ طاهر. لماذا؟ أسألكم أنا الآن، لماذا قلنا طاهر؟ وعندنا قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. أسألكم، أبي وجيه جديدة تجاوب. لا أصبر ها، من يجاوب؟ أحسنت، لأن الآدمي طاهر حيا وميتا، ونحن قلنا ما أبين من حي فهو كميتته، هذا في غير الآدمي، ولذلك الآدمي لا ينجس بالموت. قلنا لكم في باب الغسل، قلنا غسل الميت إيش؟ تعبدي وليس لنجاسة الميت. نكمل ولا؟ ها؟ كيف؟ ولا تصح الصلاة؟ طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. اسمع أسئلتكم ولا أحب تراجعون راجع لكم الباب ولا تبون أسئلة؟ ها؟ هذا السؤال من النساء طويل يحتاج محاضرة، أسئلة طويلة، كل سؤال يحتاج إلى محاضرة، وأظن أسئلة خاصة هذه، فالأخت ممكن تأخذ الهاتف وتتصل، ما في بأس. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وبارك فيكم. يقول السائل ما الدليل على أن هناك وقتان لصلاة العصر والعشاء؟ الحمد لله، بالنسبة للدليل حديث جبريل أنه صلى مرتين بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وقال الوقت ما بين هذين. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم ذكرتهم أنه من سنن الأذان الالتفات في الحيعلة، فهل هو مستحب كذلك في الإقامة؟ لا، ليس مستحبا في الإقامة، لأن الإقامة لمن هم في المسجد، وأما الأذان فهو لمن خارج المسجد من جهات المسجد الأربعة، فيلتفت حتى يبلغ صوته من عن يمينه وشماله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يسأل السائل عن حد الفخذ ويقول هل هناك خلاف في أن كشفه في الصلاة يبطلها؟ بالنسبة لحد الفخذ هو من طرف الركبة من جهة الفخذ إلى قريب من السوءة، إلى قريب من السوءتين، هذا وحد الفخذ. وكلما قرب الفخذ من جهة من جهة الفرج أخذ حكمه، أخذ حكم الفرج. للقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه. وأما الخلاف نعم فيوجد خلاف بأن هناك من ذهب إلى أن الفخذ ليس بعورة لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وسنبحث هذه إن شاء الله في أبواب النكاح. أحسن الله إليكم شيخنا، هذه امرأة تقول أنها أحرمت من الميقات وهي حائض، فهل لها أن تسعى من غير طواف ثم تطوف بعد أن تطهر؟ نعم، هذه مسألة خلافية بالنسبة لسعي الحائض، لسعي الحائض، لكن هذه يذكرون في الحج. أما في العمرة فيقولون بوجوب الترتيب بين الأركان، فيذهبون إلى أن السعي يجب أن يأتي مرتبا بعد الطواف، ولذلك لا يرخصون للمرأة الحائض أن تسعى قبل الطواف، لأن الترتيب بين الأركان واجب، ولذلك لا أنصحها بأن تسعى، وإنما تنتظر ثم تطوف وتسعى، خاصة وأن الزمن يسير يختلف عن الحج. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز ترك استقبال القبلة في النافلة في غير السفر؟ سيأتي إن شاء الله في بابه، والجواب نعم، سيأتي في بابه، سيأتي البحث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يطلب تذكيره بأوقات النهي الخمسة للصلاة. يستعجل الأخ. عموما أوقات النهي خمسة، اثنان ضيقان وثلاثة واسعان، وثلاثة واسعة. أما الوقتان الضيقان فهما عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأما الثلاثة فهي عفوا ثلاثة ضيقة واثنان واسعان. أما الثلاثة الضيقة فهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في كبد السماء، وأما الواسعان فهما من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا فيما يتعلق بالنوافل المطلقة. سبق وأن ذكرت لكم من الفروق بين النوافل والفرائض هذه، ومنها أيضا بأن النوافل لا تفعل المطلقة، لا تفعل في أوقات النهي بخلاف الفرائض. هذا من الفروق اللي فاتتنا ونحن في الدرس نتحدث عن الفرق بين الفريضة والنافل. حفظكم الله شيخنا، يقول أيضا: هل من علامات كونية تعين الإنسان على معرفة اتجاه القبلة؟ نعم، هذا كله سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. استقبال القبلة، علامات علوية وعلامات سفلية، منها منازل القمر، ومنها طلوع الشمس أيضا، ومنها أيضا بعض النجوم مثل الجدي ومثل الفرقدان، هذه كلها علامات سيأتي إن شاء الله بحثها. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، يقول السائل: هل يجوز اصطحاب الأطفال ممن هم دون الرابعة إلى المسجد؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يوقفون في الصف؟ الحمد لله، الذي دون الرابعة لا بأس باصطحابه إذا أمن والده من أن يلوث المسجد مثلا، ولا يقيم الصف. من دون الرابعة لا يتم به الصف، وإنما يحمله والده، فإذا خشي عليه حمله على يديه في الصلاة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب، كان يحملها في الصلاة. يقول أيضا شيخنا: وهل عليهم وضوء وطهارة؟ نعم، يعلم الوضوء والطهارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه دخل مسجدا للصلاة فوجد الجماعة قد انتهت وهناك صلاة على الجنازة، فهل يدخل معهم الجنازة أم يبدأ بالفريضة؟ نعم، السنة أن يدخل الجنازة لأنها تفوت بالصلاة عليها، ووقت الفريضة باقي، إلا إذا تزاحم عنده وقت الفريضة، بمعنى ضاق الوقت ويعلم بأنه لو صلى الجنازة خرج الوقت، لا يصلي الفريضة. أما إذا كان الوقت متسعا فإنه يصلي على الجنازة، يحصل مصلحة الصلاة على الجنازة. وعندنا قاعدة في مسائل المصالح، وهي تحصيلها جميعا إلا إذا تعارضت فإنه يحصل الأعلى يحصل الأعلى. في مثل هذه الصورة تكون صلاة الجنازة أعلى لأن سيحصل أجر في مثل هذه الحالة سيحصل الأجر لأنه تفوت، وما دام أن وقت الفريضة باق فإنه يصلي الجنازة ثم يصلي الفريضة. أحسن الله إليكم شيخنا، ويقول أيضا إن كان مسبوقا في صلاة الجنازة فهل يكملها كصلاة الإمام؟ نعم، من أتى صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة مثلا فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، في التكبيرة الرابعة بالنسبة للإمام يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم إذا سلم الإمام أكمل هو فأتى بالدعاء ثم التسليم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول أن امرأته جاءها الطلق قبل المغرب فخرج منها دم الولادة، فهل عليها قضاء صلاتي المغرب والعشاء؟ إذا ولدت بعد هذا الطلق مباشرة قد خرج الدم قبل الولادة فإنه لا إعادة عليها، في أصح أقوال أهل العلم، لأن هذا دم متصل بالولادة. أما إذا بقيت يوما كاملا مثلا فإنه نعم تعيد هذه الصلوات. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل هنا عن جنات النعيم وجنات الفردوس أيها أعلى؟ الله أعلم، لكن الذي معلوم بأن أعلى الجنان الفردوس، فهو وسط الجنة وهو أعلى الجنة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني إنسان يسأل الله عز وجل أعلى ما في الجنة وأعلى ما فيها الفردوس، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة وبركاته، يقول ما ضابط طول الفصل في انكشاف العورة في الصلاة؟ ضابطه العرف، نعم، هو الذي يعده الناس طولا، 5 دقائق طويل في الصلاة طويل، تنقضي الصلاة كلها لا، إذا قلنا 10 دقائق الصلاة مثلا، 5 كثيرة، 3 دقائق كثيرة، 3 دقائق أنا أشوفها في الصلاة اللي هي 7 دقائق و10 دقائق يكون كثيرة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الثوب المحرم الذي يبطل الصلاة على المذهب ما يستر العورة فقط أو لو كان كعمامة من حرير أو مغصوب؟ لا، كل ثوب يلبسه الإنسان مما هو محرم عليه بأصله أو وصفه أو كسبه فإنه يبطل الصلاة، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل للرجل الصلاة في ثوب المرأة إن لم يكن لديه غيره ليستر عورته؟ نعم، يجوز للرجل بل يجب عليه إن لم يجد إلا ثوب امرأته أن يلبسه، كذلك المرأة يجب عليها لم تجد إلا ثوب زوجها لبسته، هذا ليس من التشبه، أن يقصد الإنسان هذه اللبسة، أن يقصد الإنسان هذا اللباس. نعم. يقول وإذا لم يجد إلا ثوبا محرما فهل يصلي فيه؟ هذه مسألة هي خلافية بين العلماء، قالوا إن لم يجد إلا ثوبا محرما هل يصلي به أم لا، هل يصلي بهذا الثوب المحرم أم لا. ذكرنا لكم بأن المذهب أنه تبطل به الصلاة، جمهور العلماء أنه تصح فيه الصلاة، ولذلك إن لم يجد إلا ثوبا محرما عليه فإنه ماذا يصلي به، إلا إذا كان ثوبا محرما لنجاسته، كان يكون نجسا مثلا فإنه لا يصلي به، لو استتر به فإنه ليس هناك فائدة من الاستتار به. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل جاء في حديث أن الله عز وجل يقول هم القوم لا يشقى جليسهم، هل هو الرجل الذي جاء للذكر فهل هو المقصود أنه ما جاء إلا للذكر ابتداء أو أنه جاء فجلس وغير نيته معهم؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الرجل الذي ليس منهم هو الذي جاء لا لحضور حلق العلم، لا لم يأتي لهذا، إنما جاء لحاجة دنيوية كأن يعلم بأن غريمه موجود في هذا الدرس وجاء ليلازمه وليطالبه، أو جاء يعلم بأن فلان موجود حتى يطلب منه شفاعة مثلا، أو ليقترض منه مثلا، أو نحو هذه الأمور الدنيوية، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم الصلاة في البنطلون الضيق، ويقول هل يجوز للابسه أن يصلي إماما؟ بالنسبة للصلاة بالبنطلون الضيق حتى ولو وصف العورة وحجمها صحيح، وهذا قول الفقهاء، لأنهم ذكروا ضابطا فيما يتعلق بستر العورة هي ألا توصف، يعني من جهة اللون. أما من جهة يعني تقاطيع الجسم وتفاصيل الجسم، قالوا هذا لا يؤثر في الصلاة من جهة الصحة، لا يؤثر في الصلاة من جهة الصحة، لكن ينبغي للمسلم والمصلي أن يعتني بلباسه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم من صلى بثوب يظهر لون الفخذ جاهلا بذلك. الصلاة باطلة كما ذكرنا، لأنه فاقد للشرط من شروط صحة الصلاة، فإذا لبس ثوبا يصف فخذه ويظهر لون الفخذ فالصلاة باطلة. والجهل شيخ. ولو جهل، لأن هذا من الأوامر. السلام. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من ليس لديه إلا ثوب يستر به عورته في الصلاة لكنه ثوب نجس، فهل له ذلك أم يصلي عريانا؟ ذكرتها قبل قليل. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، بعض الناس يركع في أول المسجد حتى يدرك الركعة، ثم يمشي بعد ذلك خطوات تصل إلى العشر ليدرك الصف، فهل فعله صحيح؟ هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، والحديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، وأيضا جاء عن الصحابة بأنهم فعلوا هذا. أهم شيء أن يكبر قائما، فإذا كبر قائما ثم ركع دون الصف فدب ودرج إلى الصف فهذا صحيح. من العلماء من يجعله من السنة، والصواب بأنه يأتي إلى الصلاة بسكينة وبوقار، فما أدرك فليصلي وما فات فليقضي، هذا الصواب، هذا الذي جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يشرع لفاقد ما يستر عورته تأخير الصلاة عن وقتها حتى يجد ما يستر به عورته؟ يجوز له أن يؤخرها إلى آخر وقتها، أما أن يؤخرها حتى يخرج وقتها فلا، فيصلي على الحال التي هي عليه، يصلي على الحال التي هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا أخر رجل صلاة إلى خروج وقتها فهل يسقط عنه الوجوب؟ فهل يسقط عنه الوجوب؟ الصواب بأنه لا يسقط عنه، وذمته مشغولة بهذه الصلاة، ذمته مشغولة بهذه الصلاة، هذا الصواب. بعض العلماء ذهب إلى أنه يحرم عليه، وأن الصلاة هذه ذهب وقتها ولا تقضى، لكن الصواب بأنه مطالب بها حتى ولو كان متعمدا. ويسأل أيضا شيخنا عن كيفية معرفة الثلث الأخير والثلث الأول من الليل. يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعض أهل العلم يرى بأنه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وهذا هو الصواب فيما يظهر، لأن هذا الوقت كله وقت للفجر، ثم يقسم على ثلاثة، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما صحة حديث أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل؟ هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، والأصل فيه الضعف، وإن كان حسنه بعض العلماء وأوله من صححه ذهبوا إلى تأويلين، تأويل الأول إلى بطلان الصلاة، إلى عدم صحة الصلاة، لا يقبل الله يعني عدم صحة صلاته، قد اختار هذا جمع من أهل العلم من الحنابلة أيضا. والتوجيه الثاني قالوا بأن الله تعالى بأن هذا الحديث أفاد بأن الله لا يقبل صلاة مسبل يعني كاملة، لا تكون الصلاة كاملة كما القاعدة في مسألة نفي الإيمان ونفي القبول. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ظهر في هذه الأيام عباءات للنساء في وسطها زنار يشد في وسط المرأة، فهل في هذا تشبه بالنصارى؟ وهل أكيد من توجيه أكيد زنار حبل؟ لا، الزنار هو أن يشد الوسط ثم يرخى إلى الأرض، يرخى هذا الحبل أو يرخى هذا الشيء إلى الأرض، يكون فيه علامات، يكون فيه نقوش أو شيء، هذا هو الزنار تشبه. أما مثل هذا الذي يحصل عند النساء أنا ما شفت ولا رأيته، لكن لابد أن ينظر، فإن كان فعلا له شكل الزنار فهذا محرم. أما إذا كان فقط ضبط العباءة حتى لا تسقط وربطها حتى لا تشغل المرأة فإن هذا فيما يظهر لا بأس به، بشرط ألا يحجم جسمها، ألا يظهر مفاتن جسمها مثلا، تقاطيع جسمها وعكم بطنها مثلا وظهرها، لا. نعم أحسن الله إليكم شيخا. أعلم إذا كان يجسد لا، إذا كان يبين تقاطيع الجسم لا، أما إذا كان لا مجرد لحفظ العباءة من السقوط أو لجعل المرأة لا تنشغل بها مثلا حينما تخرج أو كذا ما في بأس، لابد من النظر لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يؤجر الرجل إذا غطى رأسه أو لبس الطاقية أثناء الصلاة، وهل هذا من السنة؟ مسألة تغطية الرأس محل خلاف بين العلماء، والأصل الإباحة بالنسبة لتغطية الرأس أو عدم تغطية الرأس، لأنه ما ورد دليل في التغطية وعدم التغطية، وإن كان بعض الصحابة يرى بأن تغطية الرأس من كمال الزينة، ولكن هذا يختلف باختلاف البلدان. فإذا كان الناس مثلا مثل ما ذكرت لكم المثال يرون بأن من كمال الزينة أن يضع غترة أو طاقية على رأسه ثم يخلعها في الصلاة، فإنه إيش يكون قد أخطأ. أما إذا كان في بلاد يحسرون أصلا الرأس يصلون، أو العرف عندهم حسر الرأس، ما يغطون رؤوسهم، ما يغطون الرؤوس، فإنه لا يكون إيش، لا يكون مخطئا في هذا، وإن كان الأفضل والأكمل يعني عدم حسر الرأس في الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل بأنه يلبس العقال وأثناء الصلاة يضعه أمامه خشية ألا يقع أثناء السجود، فهل يعتبر فعله هذا من نقص الزينة؟ لا لا لا، احنا جبنا لكم مثال الله يهديكم بديتم، لا لا ما في بأس، لو وضعه أمامه ما في بأس، هذا ما له علاقة، هذا ليس له علاقة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان مبتلا بمرض في فمه حيث تنبعث منه روائح غير طيبة، فهل يجوز له أن يغطي فمه خاصة في صلاة الفجر؟ إذا اعتقد بأنه يؤذي من حوله لا حرج، إذا اعتقد بأنه يؤذي من حوله لا حرج. وعلى العموم مثل هذه الروائح الآن هناك أشياء طبية كثيرة تقطعها، والفقهاء نصوا على هذا، ذكروا جملة من الأشياء التي تعين على ذهاب هذا البخر في الحلق. نعم. يسأل أيضا شيخنا عن مقدار النجاسة التي إذا وجدها في ثوبه بعد الصلاة أوجبت عليه إعادتها. أولا نحن لا نوافق على مثل هذا السؤال، فليس كل نجاسة وجدها بعد الصلاة يعيد الصلاة، صح ولا لا؟ نعم. ما هي النجاسة التي إذا وجدها بعد الصلاة يعيد على المذهب؟ ها؟ أحسنت. إذا علم بها قبل الصلاة ثم نسيها على المذهب فإنه ورآها بعد الصلاة يعيد، والصواب أنه لا يعيد ما دام أنه نسي أو جهل أو أخطأ فإنه لا يعيد مطلق، لا يعيد. وأتمنى كنت أتمنى من السائل يقول ما هي النجاسة التي لا يعيد إذا رآها مثلا، لا يعيد إذا رآها حتى على المذهب، هي التي إيش يعفى عن قليلها. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن الحكمة في جعل عورة المرأة كعورة الرجل. مو صحيح هذا الكلام، ما ذكرنا بأن عورة المرأة مثل عورة الرجل. الأمة الأمة الأمة إيه عورة الأمة، أنت قلت المرأة، أنا قلت المرأة إيه أنا أخطأت، استغفر الله. إيه نعم. بالنسبة للإماء طبعا يعني هو ينظرون إلى الإماء باعتبارين، باعتبار المالية وباعتبار الآدمية، ويغلبون أحيانا جانب الآدمية، هكذا يذكر الفقهاء، ويقولون بأن الأمة في الغالب لا تملك مثل هذه الثياب ويشق عليها، وأيضا الاهتمام بها يعطل عملها، ويذكرون شيء من الحكم في هذا، وهذا طبعا قلنا الصواب بأن يجب عليها كما يجب على الحرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل كفت الثوب أو الشعر في الصلاة حرام أم مكروه تنزيها؟ لا، هو على الكراهة، كف الثوب في الصلاة على الكراهة التنزيهية. وبعض العلماء يقول لو كفه قبل الصلاة قاصدا الصلاة، يعني الآن هو توضأ ثم ذهب إلى المسجد فكفت ثوبه، يكرهون هذا، يكرهونه قبل الصلاة إذا قصد الصلاة، ويكرهون أيضا إذا كان في الصلاة، يكرهون إذا كان في الصلاة، والكراهة تنزيهية وليست تحريمية. يقول أيضا شيخنا: هل يوجد ما يسمى محرمات الصلاة أم أن الصحيح هو مبطلات الصلاة ومكروهاتها؟ لا، ممكن أن يعبر يقال مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة، وممكن أن يقال أيضا المحرمات في الصلاة التي لا يلزم منها بطلان الصلاة، تحرم لكن لا تبطل بها الصلاة، ممكن يقال هذه محرمات على العموم، لكنها في الصلاة حينما تذكر من باب ذكر الخلاف، إنما العلماء من يقول تبطل بها الصلاة ومن العلماء من يقول لا تبطل بها الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يمكن القول أن المكروهات في الصلاة نوعان، مكروهات تنزيهية ومكروهات تحريمية؟ نفس الكلام، نعم ممكن يقال، ممكن يقسم الكراهة إلى قسمين تنزيهية وتحريمية، والأصل في لفظة الكراهة التحريم عند السلف، هذا هو الأصل، لذلك قال جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرم. وأول من قسم الأحكام التكليفية إلى خمسة قيل الغزالي صاحب المستصفى، فذكر الواجب أو الوجوب ثم قسمه إلى قسمين، وجوب واستحباب، قسم المحرم أيضا إلى قسمين، محرم ومكروه وهكذا. وإلا من ينظر في مصطلحات السلف المتقدمين قبل الغزالي فإنه يجد بأنهم كانوا يستعملون أصل الكراهة في التحريم، والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يسأل في مسائل في الشرك يقول هي مكروهة، والقصد إيش؟ المحرم. وقرأنا في إعلام الموقعين لما سئل عن الذبح للزهرة قال يكره، والمراد إيش؟ التحريم، شرك، لكن هذا هو مصطلح العلماء قديما. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، آخر سؤال. يقول السائل: هل لبس قميص بنصف كم والصلاة فيه من المكروهات؟ لا، لبس القميص بنصف الكم ليس مكروها، والفانيلة أيضا نصف كم ليس مكروها. بالنسبة للفانيلة العلاقية الفانيلة هذه اللي يسمونها إيش؟ حفر أو علاقها، ما حكم الصلاة فيها على المذهب؟ ها؟ تستر العوال ها؟ على المذهب إيش؟ غير جائز في النفل، جائز وفي الفرض غير جائز. لماذا؟ لأنه ما غطى أحد كتفيه، وقالوا بأن لا هي علاقي حبل خيط صغير، لا منه يعني على أحد عاتقيه، قالوا بأنه يغطي العضد، يغطي الكتف، الكتف ما هو؟ هو أعلى العضد مع الكتف، يغطي هذه المنطقة، ها؟ مثل الطباع، كان يغطي على جهة على صورة الاطباع، هذا المقصود. لذلك الآن مثلا من صلى بفانيلة نصكم صلاته صحيح، فانيلة عادي، واللي يصلي فانيلة علاقي هذا إيش؟ على المذهب ماذا؟ يكره في الفرض، عفوا يبطل في الفرض ويجوز في النفل، وعلى مذهب الجمهور هو الصواب الصحة، وصلى الله وسلم على جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم.